بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. غسل بالماء والسدر. قال: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. يشير بذلك إلى أحاديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فإن تلك الأحاديث لا تثبت، ولهذا بوب البخاري على خلافها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. ويشير بهذه الآثار والحديث المعلق إلى أن القول باغتسال من غسله أو الوضوء من حمله ترده الأدلة، والمعنى الصحيح. وكأنه قال الحافظ: وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف. وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهل بن سهيل من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم عن أبي الصواب عن أبي هريرة موقوف. قال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ما ناسخه. قال الذهلي فيما حكاه الحاكم تاريخه: ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت، وفي ما لا يثبت فيه حديث مذكور هذا أنه لا يثبت فيه حديث. قال ابن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا. قال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. قال الرافعي: لم يصح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. قلت: وهذا الذي قاله أئمة الحديث لا مزيد عليه، فليس على من غسل الميت غسل ولا على من حمله وضوء، ليس هذا من نواقض الوضوء. وأما الإمام البخاري فقد بوب على خلاف هذا الأحاديث التي قرأناها بما يبين ضعفها وأنها لا تثبت، وأن عمل المحدثين من الصحابة وبعد ذلك على خلافها. ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى وما توضأ. وابن عباس يقول: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، يعني ما المكلف للوضوء أو الغسل وهو طاهر. وسعد يقول: لو كان نجسا ما مسسته. ثم أتى بالحديث الجامع لهذه المعاني كلها: المؤمن لا ينجس. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، أي أخبرناه أننا فرغنا، فأعطانا حقوه فقال: اشعرنها إياه، تعني إزارة. اشعرنها أي جعلنا هذا مباشرا لجسدها، وإن بقي غيره من الثياب فوق ذلك، أما هذا يكون مباشرا لجسدها. شعرنا إياه، فالشعار هو اللباس المباشر للجسد، والدثار هو الغطاء. وقد جاء في هذا الحديث أو سبعا يعني بلفظ صلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وهذه الزيادة في موطن الخمس لا في موطن السبع، قوله إن رأيتن بعد الخمس لا بعد السبع، وجعلها بعد السبع وهم، فإنه لا يزاد على سبع إلا إن كان هناك شيء أذى أزيل الأذى فحسب، لا يزاد على سبع غسلات الميت. وهي كثيرة تعتبر لا سيما من بصير ثلاثا، ثم الرابعة والخامسة، إذا احتاج إلى مزيد زاد السادسة ثم السابعة، يجعل معها الكافور سبع غسلات، وكل غسلة يمر معها الماء على جسده كاملا مع شيء من الدلك اليسير بما لا يضر الميت ولا يعني يؤثر على جسده، وذلك بواسطة خرقة على اليد. نكون قرأنا أثر ابن عمر وأثر ابن عباس وأثر سعد، كل هذه موصولة كما ذكر الحافظ، حتى أثر سعد بن أبي وقاص قال أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد قالت أوذن سعد تعني أباها بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق، فجاءه فغسله وكفنه وحنطه ثم أتى داره فاغتسل، ثم قال لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما مسسته، ولكن اغتسلت من الحر، وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئا من ذلك، أخرجه سمويه في فوائده على من طريق أبي واقد المدني قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه. وفي أثر سعد بن أبي وقاص من الفوائد أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله. وعلق حديث أبي هريرة المؤمن لا ينجس، ثم ساق حديث معطية وصلناها، والشاهد من الحديث أنهن لم يؤمرن بالغسل من ذلك ولا بالوضوء، فمن أجل ذلك أورده في هذا الموضع. وإضافة إلى هذا أيضا في شأن غسل الميت، وأن المرأة تغسلها المرأة ولا يجوز أن يغسلها الرجال اتفاقا، والرجل يغسله الرجال ولا يجوز أن يغسله النساء إلا امرأته، والمرأة إلا زوجها، ما عدا الصبية الصغيرة يغسلها الرجل إن كانت طفلة، أو الصبي الصغير تغسله النساء، غسل النساء إن كانت طفلا يجوز. وأم عطية كانت غاسلة الميتات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جعل الكافور في آخر غسلات، فإنه يرطب الجسم ويبعث فيه ريحة طيبة، حيث لو مكث وقتا ما يتصلب. وفيه أيضا غسل الميت بالماء والسدر، فإنه أنقى لجسمه ففيه رغوة، السدر فيه رغوة، وهم يأخذون السدر ثم يجففونه، ورق السدر يجففونه ثم يسحقونه ثم يجعلونه بين الماء فتصير فيه رغوة، ربما جعل فيه بعض الأدوية للشعر وغير ذلك. وهذه الرغوة يعني ليست كرغوة الصابون التي من ورائها يبوسة، ولكنها رغوة فيها رطوبة مع تنقية، فيغسل غسلات بالماء والسدر، ثم في الأخيرة بالماء والكافور، بحيث يصير يعني منقية لما قد حصل من السدر في الجسم، وبحيث تصير أيضا مرطبة له ومريحة له من حيث الروائح الموجودة فيها في الكافور. ويشرع أن يمس بالطيب بعد تكفينه بعد تكفينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث ملبيا، دل هذا أنا على أن غير المحرم يشرع أن يطيب بعد أن يغسل وينظف ويلبس كفن يطيب حتى يكون كفنه مطيبا له رائحة جيدة. وفيها أيضا أن هذه الأمور ما كل الناس يحسنها، وإنما يحسنها من تعلمها من الرجال والنساء. تغسيل الميت أمر يحتاج إلى تفهم وتكفين وتجهيزه كذلك، ولهذا كانت أم عطية هي التي لها خبرة بهذا الشأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها نسيبة. وأهمية الوتر في كثير من الأمور حتى في التغسيل والوضوء، غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا كلها وتر، لما في الوتر من خصائص وفضائل، وهو وتر يحب الوتر كما جاء في الحديث. وأما أمر هذا الشعار وهذا الإزار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي جسدها، يذكر أهل العلم أنه للتبرك به، أجعلها شعارا أي الثوب الذي يلي جسدها، وأنه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك بها مشروعة دون غيره من أصحابه وأهل الفضل وأهل العلم، هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكر الحافظ أن هذا أصل في التبرك بآثار الصالحين فهو إلحاق ما لا يشرع إلحاقه، ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يشرع إلحاقه به، لا في شأن أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة ولا من دونه لعدم الدليل على ذلك. تفضلوا بارك الله فيكم.